نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من شياطين الإنس والجن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهدف بإذن الله شيطانة الملكة معمرة ساحرة متألهة من كوكب عطارد البارد المعروف بالبرودة التي تتسلط على إماء الله وعباده وخاصة الزهريين منهم. هذه اللعينة تنزل بأسحار كونية من هذا الكوكب على السحاري أين توجد الأفاعي والعقارب من الجن، ومنها توجههم إلى أجسام الإنس يسكنون غالبا العمود الفقري، ومنهم من يتحرك كثيرا على الفكين. والغالب أن أجسام العباد تكون باردة في كل الفصول ويتعثرون بالرقى التي تتحدث عن النجوم والكواكب. هذه اللعينة تكره الرجال كرها شديدا، لهذا نجد نساء لا يحببن الزواج ولا يفكرن فيه أصلا، وبرودة بين العلاقات بين الأزواج وأمور عديدة. والشيء الآخر الذي يجب أن نبينه ونكشفه لكل المؤرخين وكل علماء الآثار أن أشطار هذه ساكنة كوكب عطارد اللعين التي نستهدفها إن شاء الله اليوم، أن أشطار هذه ليست التي وجدتم تماثيل عنها مثل تمثال اللعينة التي تحت أقدامها أسدين وبجانبها عن اليمين وعن الشمال بومتين، ويعني هي لديها جناحين وكذا أشياء. هذا التمثال ليس لأشطار كما تزعمون وتقولون، هذا التمثال يعود لشيطانة أخرى ساكنة كوكب الزهراء، ساكنة كوكب الزهراء، وسنستهدفها إن شاء الله، وعند الوصول لها نبين الخلط الكبير جدا جدا الكارثي الذي تحدث فيه إحدى الرقاط، يعني إحدى الرقاط الذين يعني هو يضع دائما الرقى على السلالة الزهرية، أنه يقول وبعثوا لي الإخوة الأوديو الذي تحدث فيه أن كوكب الزهراء فيه خير لسلالة الزهرية يعني كلام خطير جدا، كلام خطير جدا وجدته يتقوله، لا أعلم يعني كيف تقوله، هل استغبته الشياطين أو أنه لا أعرف، الله أعلم، نحن نظل في كل العباد الخير، لكن في وقتها سنوضح ونرد على ما قاله ونستهدف هذه الشيطانة ساكنة كوكب الزهراء. والعامل المشترك بين الشيطانتين سواء أشطار أو هذه التي في كوكب الزهراء والتي هو تمثالها الذي يتحدثون فيه ويقولون ويزعمون أنه لأشطار، أنهما تألها منذ قرون، ويوجد من عبدهم على الأرض. لا نخرج عن موضوعنا في هذه الرقية ونرجع للشيطان أشطار. ذلك التمثال كما قلنا ليس لها، وهي عكس ما تحدثوا عنها تماما، فهي تكره الرجال وترى نفسها الخبيثة أعلى منهم، وكذلك هي قبيحة وعوراء تألهت وعبدت على الأرض منذ قبل التاريخ الميلادي. ونقول ونذكر دائما لا مكان لكل من تأله وتكبر وتجبر في ملكوت الله العظيم الأعظم الواحد الأحد الماجد الواجد. كل جنود إبليس رجيم طريد وكل الملاعين وكل من يتأله يعرف مبدأنا بإذن الله عز وجل، لا مكان لكل من تأله وتكبر وتجبر في ملكوت الله العظيم الأعظم الواحد الأحد الماجد الواجد. وقدر الله القدير العليم الخبير أن تفضح هذه اللعينة أشطار في هذا العصر وفي هذه يعني الأوقات، ونتوجه للجبار عز وجل للقصاص من هذه المتألهة المعمرة بالشنق بإذن الله عز وجل، ويقيننا في الله كبير وقطع أسحارها الكونية النجمية النازلة على الجن والإنس، وتدمير كل خدامها في أجسام العباد، وظننا أن الله مجيب الدعاء قادر مقتدر عز وجل. نعوذ بالله العلي العظيم، نعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وسلطانها من إبليس رجيم طريد لينا، ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهم الملائين ومن شر كل دابة رب آخذ بناصيتها بلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحارب ونواجه ونقاتل بهيب نصار جيم وملائينها بلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا وننبس بها شتى من بغى علينا ونكف بها عدوان من اعتدى علينا ونبيك بها كيد من كادنا ونزيل بها مكر من مكرنا ونبطل بها سعي من سعى علينا ونذل بها جميع من تعزز علينا ونوهن بها من أوهننا ونقسم بها من ظلمنا ونقدر بها على ذوي القدرة علينا ونستدفع بها شر من أرادنا من جميع خلق الله استعانة بعزة الله استغاثة بقوة الله استجارة بقدرة الله نستعين بها على محيانا ومماتنا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف القدير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحكيم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور عليم كبير بالشيطان في أشطار ساكنة كوكب عطارد التي تنزل بالأسحار الكونية من هذا الكوكب على الجن في السحاري من الأفاعي والعقارب التي توجههم لإمائك وعبادك ليسكنوا العمود الفقري ويعقدون في أوسط الظهر عليم كبير بهذه الشيطانة واشطار ملكة معمرة ساحرة لعينة متألهة عليم بهذه الشيطانة العوراء القبيحة وما تنزله من برودة على أجسام عبادك وإمائك الموحدين عليم خبير بشدة كره هذه عينة للرجال فتتسلط على إمائك بكره الرجال للزواج وتنفرهن من الزواج وتبعدهن عن التفكير في الزواج عليم كبير بكل ما تسلطت به هذه الشيطانة الساحرة المعمرة على إنائك وعبادك بالبرودة في العلاقات بين الأزواج لتقطيع العلاقات بين الأزواج لدفع الأزواج للطلاق عليم خبير بهذه الشيطانة الساحرة المعمرة التي تكره الرجال وترى نفسها الخبيثة أنها أقوى وأدهى من الرجال أليم خبير بهذه الشيطانة الساحرة المعمرة التي جعلت نفسها تعبد على الأرض منذ قرون أليم خبير بهذه الشيطانة ملكة معمرة ساحرة المتألهة ساكنة كوكب عطارد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بالشنط هذه الساحرة اللئيمة التي تجرأت على الألوهية يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشنق هذه الساحرة اللينة التي تجرأت على الألوهية في أرضك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تؤذن الآن بشنق هذه الساحرة القبيحة التي أنزلت الأسحار الكونية النجمية من عطارد على الجن والإنس نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن الآن بشنق هذه الساحرة القبيحة التي أنزلت الأسحار الكونية النجمية من عطارد على الجن وعلى الإنس يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بشنق أشقار الساحرة العلوية ساكنة عطاردة الذي أنزلت برودة هذا الكوكب على أجسام عبادك وإبائك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تؤذن بشمق أشطار الساحرة العلوية ساكنة عطارد التي وجهت الجن والشياطين لأجسام عبادك وإبائك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا سميع الدعاء أن تجعل نهاية هذه الشيطانة ملكة معمرة ساحرة لعينة متألهة أن تنزل عليها الآن القصاص وتجعل نهايتها الآن يا عظيم بشرطها في سماوات يا عظيم تكون معلقة ليراها كل خلقك ليروا من يتكبر ومن يتأله في ملكوتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تكشف لعبادك وإبائك المؤامرة المسلطة عليه من هذه الساحرة الشيطانة المعمرة المتألهة أن تكشف خدامها الآن في أجسام عبادك يا عظيم أن تضح مؤامرتها الآن في أجسام عبادك يا عظيم من خلال ما يحسوه الآن عند ذكر قطعي قطعي الطاقات السحرية الشيطانية قطعي عناق الشياطين شمس هذه العين اللهم اجعل عبادك وإمائك كل من تسلطت هذه اللعينة عليه الآن يا عظيم افضح له الآن وافضح قدامه واكشفهم ودمرهم واستشف لنا الآن يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تقطع الطاقة السحرية النجمية الباردة التي تنزل بها هذه اللعينة على الإنس والجن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تقطع الطاقة السحرية النجمية التي تنزل بها هذه اللعينة على الجن والإنس نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تقطع هذه الطاقة السحرية النجمية الباردة التي تنزل بها هذه اللعينة على الجن والإنس نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتخرج وتنسف السحر الكوني النجمي البارد من أجسام عبادك وإمائك يا عظيم أن تبطل وتخرج وتنسف السحر الكوني النجمي البارد من أجسام عبادك وإبائك يا عظيم أن تبطل وتخرج وتنسب السحر الكوني النجمي البارد من أجسام عبادك وإبائك يا قدير يا مجيب الدعاء يا الله العظيم يا الله القدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك أن تنزل المطارق تدق رؤوس خدامها الأفاعي والعقارب ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم فيخرجون صرعى موت من أجسام عبادك وإبائك يا عظيم وإذا كان منهم من الملايين ملتصق بالقرينة أو القرينة اللهم افصل بينهم الآن يا عظيم وانزل المطارق تدق رؤوس خدامها الآباء والعقارب ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصغر أجسادهم فيخرجون صرع موت من أجسام عبادك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل المطارق تدق رؤوس خدامها الأفاعي والعقارب ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يظهر أجسادهم فيخرجون صرع موت من أجسام عبادك وإمائك يا عظيم وإن كان من الشياطين المثبتين الملتصقين بالقرين أو القرينة اللهم فك التصاقهم الآن يا عظيم اللهم حل بينهم وبين القرناء يا حي يا قيوم وانزل المطارق تدق رؤوس تخذ بها الأتاع والعقارب ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم فيخرجون صرع موتى من أجسام عبادك وإمائك يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وفي سبيلك نقاتل الملايين. نسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تؤذن بشرق هذه الساحرة اللعينة التي تجرأت على الألوهية يا عظيم، التي أضلت كثيرا كثيرا كثيرا من عبادك منذ قرون، أضلتهم ليعبدوها من دونك يا عظيم. اللهم اجعلها الآن ساعة قصاص يا عظيم. اللهم اجعلها الآن ساعة قصاص يا عظيم. اللهم اجعلها ساعة قصاص يا الله الذي لا إله إلا هو. نعوذ بالله منك يا لعين ومن كل المتكبرين المتألهين المتجبرين الظالمين لأنفسهم من الجن والإنس ومن كل العوالم والمخلوقات التي لا نعلمهم ويعلمهم إلا الخالق الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. أنه لا إله إلا الله. أنه لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. لقد كفر الذين قالوا إن الله تارث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادها أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نعوذ بالله السميع العليم

يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت الذي لا إله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون نعوذ بالله منكم يا بلائنا ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين يا الله الذي لا إله إلا هو نسألك يا عظيم وأن تؤذن بشرق هذه الساحرة اللعينة التي تشرعت على الألوهية يا عظيم أن تؤذن بشرق هذه الساحرة ملكة معمرة ساكنة كوكب عطاردة الذي أنزلت برودة هذا الكوكب على جسامه إيمائك وعبادك أن تؤذن بشرق أشطار الساحرة المعمرة اللعينة ساكنة عطاردة التي وجهت الجن والشياطين بأجسام إيمائك وعبادك أن تؤذن الآن يا عظيم بشمق هذه اللعينة اللهم اجعلها مشنوقة معلقة في سماوات الآن يا عظيم اللهم أذن الآن يا حي يا قيوم يأخذونها الآن للشمق يا حي يا قيوم لتعليقها في سماوات يا حي يا قيوم فيدمر هذا السحر اللعين النازل على عبادك أن يدمر سحرها إلى النهاية يا حي يا قيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تقطع الطاقة السحرية النجمية التي تمثل بها هذه اللعينة على الجن والإنس. اللهم قطعها بقدرتك يا عظيم ودمر هذه اللعينة يا حي يا قيوم بأن تؤذن لنا بشرقها يا حي يا قيوم يا الله العظيم يا الله القدير. اللهم انت العليم بشياطين الانس الذين يعبدون هذه الشيطانة اللعينة اشرار يا عظيم. عليم كبير بشياطين الانس والجن الذين يعبدون هذه الشيطانة لتمدهم بالاسرار الكونية يا عظيم. عليم كبير بكل ساحر انسي لعين يبيد متضرعا لهذه الشيطانة اللعينة. عليم بعباد النجوم والكواكب عليم بكل ما يقومون به وما ينشرونه بين عبادك الموحدين من طقوس شيطانية يعرضونها على النجوم والكواكب. اللهم دمر كل سحر نجوم والكواكب. اللهم صفد السماء يا عظيم صفد السماء يا عظيم فلا ينزل سحر كوني نجمي من اي نجم يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وألقت الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الرحمن علم القرآن

وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وتقطعوا أمرهم بينهم كل ليلين راجعون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ومكروا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وغزلتك وسلطانك يا عظيم أن تبطل السحر الكوني النجمي البارد من أجسام إمائك وعبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تبطل وتخرج وتنسف السحر الكوني النجمي البارد من أجسام إمائك وعبادك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وقدرتك وسلطانك أن تبطل وتخرج وتنسف السحر الكوني النجمي من أجسام إمائك وعبادك يا عظيم اللهم بطله وأخرجه ونسفه يا حي يا قيوم اللهم بطله وأخرجه ونسفه يا حي يا قيوم اللهم بطله واخرجه من أجسام عبادك وإمائك وانسفه بعد إبطاله وإخراجه يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك أن تنزل المطارق تدق رؤوس خدام الآباء والعقارب وكل الشياطين ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أبوائهم يصير أجسادهم فيخرجون صرعى موت من أجسام عبادك وإمائك يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تنزل المطارق تدخره ساقدامها الملايين وكل الشياطين ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصغر أجسادهم فيخرجون صرع موت من أجسام عبادك وإبائك يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر فالذي يقول للشيء كن فيكون السميع مجيب الدعاء السميع الدعاء أنزل المطارق تدخر رؤوس هؤلاء الشياطين ومناشير تبشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم فيخرجون موتى صرع من أجساد عبادك وإمائك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل المطارق تزق رؤوس هؤلاء الشياطين ومناشير تنشر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم فيخرجون صرعى موت من أجسام عبادك وإمائك يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل المطارق أنزل المطارق أنزل المطارق تزق رؤوس الشياطين أنزل المطارق تزق رؤوس الشياطين أنزل المطارق تزق وتهشم رؤوس الشياطين أنزل المطارق تزق وتهشم رؤوس الشياطين ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تنشر أجسادهم ومناشير تقطع أجسادهم ومناشير تقطع وتنشر أجسادهم وجمر في أفواههم وجمر في أفواههم وجمر في أفواههم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم وجمر في أفواههم يصهر أجسادهم فيخرجون طلع موتى من أجسام عبادك وإبائك المظلومين فيخرجون صرع موتى من أجسام عبادك وإبائك المظلومين فيخرجون صرع موتى من أجسام عبادك الصابرين الذين ينتظرون غيثك يا حياد المستغيثين اللهم أنت الرحمن الرحيم بعبادك المطهورين اللهم أنت أرحم الراحمين بعبادك المظلومين بعبادك الذين تسلطت عليهم الملايين اللهم أنت أرحم بهم من كل خلقك يا عظيم اللهم انزل المطارق تدق رؤوس الشياطين اللهم انزل المطارق تدق رؤوس الشياطين. اللهم انزل المطارق تدق وتمشي رؤوس الشياطين. اللهم انزل المطارق تدق وتدق وتمشي رؤوس الشياطين. ومناشير تنشر اجسادهم ومناشير تقطع اجسادهم ومناشير تقطع اجسادهم ومناشير تقطع اجسادهم وجمر في افواههم وشعل الجمر في افواههم. انك القدير انك العظيم انك ناصر المظلومين. سنة الله الذي يقول للشيء كن فيكون. قل للجمر ان يكون في افواه الشياطين. الجمر يكون في افواه الشياطين. اذن بالجمر في افواه الشياطين. اذن بالجمر في افواه الشياطين. اذن بالجمر في افواه الشياطين. يظهر اجسادهم فيخرجون صرعا موت من اجساد عبادك وابائك الموحدين. فيخرجون صرعا موتى من اجساد عبادك وابائك الصابرين المستغيثين الذين يتضرعون لك في كل حين. الذين يسرون اليك يا غافر المظلومين. من ارحم بهم عليك يا قيم. من ارحم منك يا حي يا قيوم. من ارحم منك بهم يا حي يا قيوم. اللهم باسمك الاعظم وبقدرتك وسلطانك وجلالك يا عظيم ندعوك ان تنزل المطارق. ندعوك أن تنزل المطارق أن تنزل المطارق المطارق تدق رؤوس الشياطين. اللهم انزل عليهم المطارق تدق رؤوسهم. اللهم انزل المطارق تدق رؤوسهم. اللهم انزل المطارق تدق رؤوس هؤلاء الشياطين. وكل دابة ظالمة وكل دابة متسلطة. اللهم انزل عليهم المطارق تدق رؤوسهم يا قدير. ومناشير تنشر اجسادهم ومناشير تنشر اجسادهم ومناشير تنشر اجسادهم ومناشير تنشر وتقطع اجسادهم ومناشير تقطع وتنشر اجسادهم ومناشير تقطع وتنشر اجسادهم وجمرنا في افواههم يصهر اجسادهم وجمرنا في افواههم وجمرنا في افواههم وجمرنا في افواههم وجمرنا في افواههم وجمرنا في أفواههم وجمرنا في أفواههم يظهروا أجسادهم فيخرجون من أجساد عبادك موتى صرعا يا حي يا قيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون. تنزل المطارق تدق وتهشم رؤوس الشياطين. تنزل المطارق تدق وتهشم رؤوس الشياطين. تنزل المطارق تدق وتنشر وتدمر وتخرم رؤوس الشياطين. ومناشير كيف تنشر وتقطع أجسادهم ومناشينا تقطع وتنشر أجسادهم ومناشينا تنشر وتقطع أجسادهم وشمرنا في أكوانهم يطهر أجسادهم وشمرنا في أكوانهم يطهر أجسادهم وشمرنا في أكوانهم يطهر أجسادهم فيخرجون صرعى موت من هذا الجسم فيخرجون صرعى موت من هذا الجسم فيخرجون موتى صرعى من أجسام عباد الله وإبائه الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظيم الملك القدوس القادر المقتدر سميع الدعاء مجيب الدعاء تنزل المطارق تدق رؤوس شياطين تنزل المطارق تدق وتخرب وتهشم رؤوس الشياطين تنزل المطارق تدق رؤوس شياطين ومناشير تنشر أجسادهم وشمرنا في أفواههم وشمرنا في أفواههم وشمرنا في أفواههم وشمرنا في أفواههم يطهر أجسادهم فيخرجون صرعى موتى من أجسام عباد الله وإلهه الموحدين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن يا أبواب السماوات السبع أن تفتح يا عظيم لدعاء إليك يا حي يا قيوم وبإجابة بأن تنزل بلا إله إلا الله الحليم الكريم بلا إله إلا الله العلي العظيم بلا إله إلا الله القادر المقتدر إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خيرنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خيرنا أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الذين شاهدوا فينا الذين شاهدوا فينا الذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في